الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم، وهو حديث مهم، وفي هذا الحديث مسائل نختصرها في المسائل التالية والآتية. المسألة الأولى في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلام من الناس. يقول أهل العلم: السلام هي المفاصل، وقيل هي العظام، والمعنى واحد لا يختلف، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل، فمن هذه الجهة يسمى مفصل ويسمى سلامي ويسمى عظم. وورد في عدد المفاصل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام حديث أن إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلام، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح عن نفسه عن النار. وهذا حديث يعني له علاقة بهذا الحديث، لأنه أيضا يدور في نفس المعنى، وهي أنه ينبغي على المسلم أن يتصدق على قدر مفاصله التي وجدت في جسمه، من باب شكر، من باب الشكر لله جل وعلا على يعني هذه يعني النعمة، وعلى نعمة الصحة. نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه يتصدق، وليس الصدقة المقصود بها المال فقط، لأنه ذكر أنواع من الأعمال كما ستأتينا. ولكن ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا له علاقة بهذا الموضوع، وهو أنه يجزي من كل ذلك أن العبد يركع ركعتين لله جل وعلا في أول النهار، كما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا أيضا فيه فضيلة صلاة الضحى، وأن تعدل هذه الصدقات الكثيرة. نعم. هذا يدل على أنها تصلى في كل يوم، هو القول الراجح، لأن بعض أهل العلم يقول ما تصلى كل يوم، إنما تترك أحيانا، لكن الصحيح في هذا الباب أن هذين الركعتين جاء لها متعلق من هذا الباب، وهو الصدقات، أو تجزي عن الصدقات. نعم. فنرجع إلى الحديث، حديثنا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة، أو قبل، نعم، تعدل بين اثنين صدقة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على كل سلام من الناس عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، فذكر أنه تعدل بين اثنين صدقة. فهذا العمل الذي هو فيه العدل بين الاثنين أو الصلح بين الاثنين، ويعني يتعلق بعضهما ببعض، فيه بيان أهمية العدل وفيه بيان أهمية الصلح. وينبغي على المسلم أن يتذكر يعني أنه يقوم بذلك طاعة لله وابتغاء مرضات الله، لا يقوم بذلك من أجل أن يحمد بين الناس، لأنه استحضار النية والإخلاص لله جل وعلا هو شرط لقبول العمل. فكثير من الناس ربما لا يستحضر ذلك عند الصلح أو عند يعني العدل بين الناس أو الحكم بين الناس، وإنما يعني قد يعني يأتيه الشيطان من أجل أن يحمد عند الناس ويقولون هذا يسعى بين الصلح أو هذا كذا وهذا كذا، فعليه أن يكون يعني ذلك خالصا أو هذا العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، وهو عمل عظيم. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وليس ابتغاء مرضات الناس، ليس ابتغاء ممدحة الناس وحتى يقال هذا عارفة أو هذا يصلح بين الناس أو هذا كذا، وإنما يقال إنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فإن الله جل وعلا أعد له أجرا عظيما. وأنه أيضا ينبغي أنه يعني كما ذكر أهل العلم أنه إذا كان هناك من المتخاصمين، فالذي يعني ينبغي أن المسلم إذا جعل نفسه حكما بينهم أو هو يعني طلب منه أن يكون حكما، أن يحكم بالعدل. وإذا كان تبين بالأدلة والقرائن أن الحق مع فلان، فعليه أن يقول الحق مع فلان، وفلان مخطئ وفلان على خطأ. لأنه بعض الناس يحمل الحياة فيأتي يقول يعني الذي ينصب قاضيا أو حاكما، أول ما يأتي يقول يعني لا بد يعني أن تتصالحوا بينكم وأن تتنازل وأن تتنازل وكذا، فيضيع الحق. هذا غير صحيح، هذا ظلم. ذلك قال يعني أهل العلم منهم الشيخ العثيمين رحمه الله، قال في هذه العبارة: تعدل أي تفصل بينهم، أي بالعدل، والأولى العدل بالصلح إذا أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم لأحدهما. فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه فيحال بينه وبين حقه. فهذا ينبغي أن ينتبه إليه بعض المشايخ وبعض الأخوة وبعض يعني الوجهاء وبعض مشايخ، أقصد مشايخ العشائر، أنه لا بد أن يسمع من الطرفين ويعني يحكم على وفق ما تبين له من الأدلة. ما يتبتدى أن يضغط على يعني المظلوم فيقول له يعني أصلح. نعم العفو خير والصلح خير، لكنه في حالة أنه رضى من نفسه، ما يعني يصاب بالحيف والظلم. فهذه مسألة مهمة يا أخوة. كذلك من المسائل المهمة التي دل عليها الحديث أن الحديث دل على أهمية إعانة الآخرين، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. طبعا هذا من باب يعني ليس فقط يعني الحصر، هذا من باب التمثيل هنا، يعني يدخل ذلك كل أنواع الإعانة. نعم. كذلك الكلمة الطيبة صدقة، وأهل العلم يقولون الكلمة الطيبة تكون في حق الله جل وعلا، يعني المقصود بها بالذكر، هذه صدقة. وتكون أيضا في إعانة يعني في التعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة وبالكلمة الطيبة والابتسامة، هذا أيضا صدقة. من المسائل أيضا المهمة التي دل عليها الحديث هي بيان يعني الخطأ أو الخطى إلى المساجد، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. نعم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. نعم. والمسألة الأخيرة التي دل عليها هذا الحديث وهي أهمية رفع الأذى وكف الأذى، فالرفع يكون بعد الوقوع والكف يكون قبل الوقوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. هذا رجل دخل الجنة بسبب شجرة كانت تؤذي المسلمين. فيعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أسباب دخول الجنة هو أنك تزيل الأذى الحسي عن المسلمين. وأيضا فيه دعوة يعني للمسلمين عموما يعني في رفع الأذى عن يعني الأماكن التي تؤذي المسلمين وخصوصا في المدن، فهناك بعض الساحات العامة يتجمع فيها القاذورات ويتجمع فيها الأوساخ يعني تنبعث فيها روائح كريهة تؤذي المسلمين، فالذي يسعى بإزالتها يكون قد سعى إلى طريق من طرق الجنة أو سلك طريقا من الطرق التي تؤدي إلى جنة أرضها السماوات والأرض. فهذه دعوة ونصيحة لكل من يستطيع أن يرفع هذه يعني يرفع الأذى عن طريق المسلمين أو عن طرقهم أو عن الساحات العامة التي يعني يتجمع فيها الأوساخ والقاذورات والأذى التي تؤذي المسلمين. فليعلم أن الذي يسعى في ذلك إذا كان صادقا لله جل وعلا ومخلصا فإنه بذلك يسلك طريقا من طرق الجنة. وبعض أهل العلم يقول هذا في الأذى الحسي الذي يرفع عن المسلمين أو عن المؤمنين الأذى الحسي، فكيف بالذي يرفع الأذى المعنوي الذي خلفه أهل الأفكار الضالة والمنحرفة؟ لا شك أن ذلك فضله عظيم. فالذي يسعى لرفع يعني ما خلفه أهل البدع والأفكار الضالة من أفكار تؤذي المسلمين وتؤذي يعني شباب المسلمين وتؤذي نساء المسلمين، لا شك أن رفع ذلك له أجر عظيم. فهذه أهم المسائل التي دل عليها هذا الحديث. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله جل وعلا أرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.